ما الفرق بين العين والحسد، وكيف نحمي أنفسنا منهما مأجورين؟ العين والحسد ليس بينهما فرق مؤثر، ولكن لأن أصل العين من الحسد، وهو أن العائن والعياذ بالله يكون في قلبه حسد لعباد الله، لا يحب الخير لأحد، فإذا رأى من إنسان ما يعجبه وهو حاسد والعياذ بالله ولا يحب الخير لأحد، انطلق من نفسه هذا الزخم الخبيث فأصاب المحسود، ولهذا قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. أما التوقي من شروره، من شرور الحاسد والعائن، فإنه أولا بالتوكل على الله عز وجل، وأن لا يلتفت الإنسان لهذه الأمور ولا يقدرها وليعرض عنها. ثانيا باستعمال الأوراد النافعة التي جاء بها الكتاب والسنة، فإنها خير حامل للإنسان، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وإنني بهذه المناسبة أقول: كثر في هذه الآونة الأخيرة أوهام الناس وتخيلاتهم بأن ما يصيبهم فهو عين أو سحر أو جن، حتى لا يصاب بعضهم بالزكام قال إنه عين أو سحر أو جن، وهذا غلط. أعرض أيها الأخ المسلم عن هذا كله، وتوكل على الله، واعتمد عليه، ولا توسوس به حتى يزول عنك، لأن الإنسان متى جعل على باله شيئا شعر به، وإذا تغافل عنه وتركه لا لم يصب بأذن. انظر إلى الجرح يصيب الإنسان، إذا تشغل عنه في أموره نسيه ولم يحس بألم، وإن ركز عليه أحس بالألم. وأضرب مثلا لذلك بالحمالين، تجد الحمالين يحملون العفش والصناديق تقع على أرجلهم فتجرحها، ما دام يحمل ومشتغلا في عمله لا يحس بالألم، فإذا انتهى تفرغ فأحس بالألم. وهذه قاعدة خذها في كل شيء، في كل مرض عضوي أو نفسي، أعرض عنه وتغافل عنه فإنه يزول عنك بإذن الله. ومن ذلك ما يصيب بعض الناس من الوساوس في الطهارة، تجده يشك هل أحدث أم لم يحدث، وقد قطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الوساوس بقوله: في من أشكل عليه أخذت منه شيء أم لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم يا شيخ، من يعرف أن به هذه الصفة الذميمة الحسد، كيف العلاج منها؟ العلاج منها أن يبرك على كل من رأى منه ما يعجبه، فيقول: بارك الله عليه، أو تبارك الله، أو ما أشبه ذلك. هذا بالنسبة لما ينطق به، أما بالنسبة لقلبه فيجب عليه أن يعترف بأن كل نعمة فمن الله عز وجل، هو الذي من بها على من شاء من عباده، فليسأل الله مثل هذه النعمة وليعرض عن عباد الله. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا فضيلة الشيخ.